ميم حاء الحرب من الرياض. يقول: والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله، ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالا لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقتيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال تضمن شقين: منع الوالد لما يجب عليه من نفقة عليك، وهذا محرم عليه، وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات، رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاء الولد، لأن ذلك من الإنفاق عليه. وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل، وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال، ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات، ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة. الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل، فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص، ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا لا يعطي ما يجب، فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله، ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يزيد عما يجب لمثله. فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد وشين مصري يعمل بالقصيم بريدة. يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت: علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين، فقال لي: هات يدك، فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم. إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق، فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة، وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين: فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع. فما جرت فيه العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال: أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم: هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس، فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه 5 كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ. بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح، لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟ نعم النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها. والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها. ما أدري ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جدا وعظيم. والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفت الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية. وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق، في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دينسور يقول لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟ هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة هذا مبتدأ لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يبتدأ به السورة. وقد رأيت وأنا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف، والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يزيله، لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للشق السؤال الأول وهو أنها لم تبتدأ هذه السورة بالبسملة، فلأنها هكذا جاءت، لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عثمان، هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال، فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة. ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين، لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة، ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة بدون فاصل، لكان بسملة وفاصل، فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا، وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب، فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرح له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين، جمهورية اليمن الديمقراطية، عدن، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل، فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت، فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه، وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟ هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند أهلها سنة، إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقدا جديدا، وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد. قد يقول السامع: كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول: نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا ولم تضع الحمل بعد، يمكن أن تكون مرضعا، والمرضعة عادة لا تحيض، ودوات الحيض لا بد لإكمال العدة من 3 حيض كاملة، فإذا كانت لم يأتيها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتيها الحيض، حتى تفطن الصبي ويأتيها الحيض فتحيض 3 مرات. وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق 3 أشهر مطلقا لغير الحامل، فهذا ليس مبنيا على أصل صحيح، وإنما العدة ب3 أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر أو سبب آخر، المهم أن 3 أشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض، فأما من تحيض فإن عدتها 3 قروء أي 3 حيض ولو طالت المدة. وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به، فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم، هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الآيسة من حين ما ينقطع السبب. نعم، لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي، يعني ليست مرضعا وليست حاملا وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم، على هذا إذا كانت نعم. ولا تجوز له إلا بعقد جديد. نعم. إذا كانت تحيض كل شهر مرة. نعم. وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت 3 مرات فإنها لا تحل له إلا بعقد. هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر 3 تطليقات كما يتبين من سؤاله، فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا 2 مرات. نعم هكذا يبدو. لو كان استرجاعها، يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها، إذا رجعها في العدة نعم فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا، حتى لو لم تأتي إلى منزله. ولو لم تأتي إلى منزله. نعم. ولو لم تأتي إلى منزله. جزاكم الله خيرا. لكن في مثل هذه الحال أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها. نعم. هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حماد، سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضح كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟ الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنة لم يبين ذلك هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة فإن الله بينهما، بين فيهما كل شيء، فالقرآن كما قال الله عنه تبيان لكل شيء، والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم. ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها، لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته، قوى العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل، وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطا بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافقت به الكتاب والسنة. وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول: الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات، فمنها الميتة لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية أو لحم خنزير. وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس، فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس، وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس. ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم. ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك. ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال، فإن البغل متولد من الحمار إذا نزع الفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة، وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين. وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل، وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نلحقه حكما بما أشبهه، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الأعزاء، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة ميم حاء الحرب من الرياض والمستمع محمد أحمد واو شين مصري يعمل بالقصيم بريدة، والمستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال بنسور، والمستمع نون عين جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، والمستمع الحاج إدريس حماد سوداني مقيم بالعراق. وبقي له سؤال سوف نعرضه إن شاء الله في إحدى الحلقات القادمة. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، والذي تولى الإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم. شكرا لكم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.